الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أولى مجالسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الدورة المكثفة في التعليق والتدارس لكتاب السنة أو الموسوم بالسنة من مسائل الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون القراءة في هذا الكتاب المسند من كتب العقيدة المسندة، سيكون فيه القراءة مناسبة لبرنامج المبتدي في العقيدة الذي وضعناه بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون إضافة له. ممكن بعض المسائل قد تكون لدى كثير منكم مرت عليه بفضل الله جل وعلا، لكن أمر العقيدة أمر تجديد إيمان وزيادة فيه، وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم التوحيد. فالتوحيد لهم في الآخرة يقول كالماء في الدنيا، واضح. والإنسان لا غنى له عن تعلم العقيدة بوجه من الوجوه، لأن هي أصل النجاة وأصل قبول الأعمال وصلاحها. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم، وأصل العلم العلم بالله. قال: مثل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين. فالمقصود أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنقرأ في هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا قراءة تدارس وتفهم، وستكون القراءة مرسلة أو مسترسلة، قصد منها التقرير والتثبيت وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح. بالنسبة للكتاب، الكتاب موسوم بالسنة، وليس هذا من وضع المصنف أو الجامع رحمه الله، وإنما الذي جمعه هو المحقق سماه كتاب السنة كما بيّن ذلك في المقدمة. والكتاب مستل من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وهذه المسائل مسائل مشهورة معروفة. قد أمر المروذي رحمه الله تعالى تلميذه الإمام أحمد، قد أمر تلميذه أبا بكر الخلال أن يخرج إلى كرمان أو كرمان بالفتح أو بالكسر، والكسر أشهر، وهي من بلاد خراسان، وهي مجموعة بلدان يعني تقع في إيران اليوم. أمره بالخروج إلى أبي محمد حرب بن إسماعيل، فقال: اخرج إليه وسماع المسائل منه. ومسائله رحمه الله جمع فيها بين الفقه أو بذكر الأقوال، أقوال العلماء، وبين الأدلة، خاصة يكثر في مسائل الموقوفات، فشباه بسمت الموطأ وهذه الكتب يعني التي تجمع بين المرفوع والموقوف وذكر المسائل والاختيارات. فضمن ما ذكره ذكر بابا من المسائل، قال: باب في القول بالمذهب، يعني في العقيدة، وسرد شيئا مختصرا، وهي معروفة بعقيدة حرب أو السنة لحرب بن إسماعيل، وهذه كانت منثورة قومها رحمه الله تعالى وأقامها على الإجماع، بأنه الذي أدرك عليه أهل العلم وسمهم رحمة الله عليهم وغيرهم ممن جالسنا وأدركنا ونحو ذلك، وذكر عقيدتهم. ثم في المسائل أيضا أبواب، بوب على مسائل العقيدة وذكر آثارا مسندة، وهو الذي سنقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله توفيقه وسداده، إنه هو الرحمن الرحيم. بالنسبة لترجمة الإمام حرب بن إسماعيل تجدونها في المقدمة، وقد ترجمته الحمد لله معروفة ومعلومة، وهو من ناقل الفقه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومسائل من المسائل المعتمدة، ومسائل حسنة ومشهورة رحمه الله تعالى وغفر له. وقد توفي سنة 80 بعد 200، كان قاضيا في كرمان بأمر من السلطان، ولذلك ما يقوله أمر مشهور. قد نبهت على أمر قد ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في أحوال العلماء، نبهت عليه في مجال السابقة، أن العالم الذي يكون عالم البلد أو عالم العامة فقوله أشهر وأشد انتشارا من غيره. طبعا العلماء يتفاوتون في الرتبة، العالم الذي تجده العالم الرباني عالم عامة، يعني يجلس العوام والعامة عموما من طلبة العلم وغيرهم ويحدثهم ويفتيهم، فيشتهر قوله في النقل، مثل مالك رحمه الله. مالك لم يتقلد ولاية يعني خاصة كقضاء أو نحو ذلك، لكن كان عالم عامة يأتي الناس من الأفق وتضرب له الناس أكباد الإبل من الأفق، فهذا عالم العامة. ومثله أيضا الإمام أحمد رحمه الله. وفي عالم يشتهر قوله بالولاية، أن يكون واليا بقضاء ونحو ذلك، فإذا قضى بأقضيات وضمن القضاء يكون هناك فتاوى وأحكام يشتهر قوله. هذا النوع من العلماء هو في اعتبار الإجماع السكوتي أو الإجماع الإقراري إدراك نعم حقيقة ما يقولون، إذا حكوا الإجماع يكون أقوى ممن كان مثلا عالم خاصة أو منعزل عن الناس في بيته نحو ذلك. عالم العامة تجد ماذا؟ تجد أقرب إلى قرائن ماذا؟ إلى قرائن الاشتهار والمعرفة عند الناس من غيره. وهذه الفائدة نبه عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في معناها يعني. فأما إمام حرب بن إسماعيل فكان عالم عامة وكان قاضيا، وذلك أنه في أناس صار عندهم رغبة قوية لمخالفة السلف، ولذلك إخواني علامة أصحاب الحديث في هذا الزمان من علاماتهم الاعتناء بهذه الكتب. فإذا وجدت أحد يعتمد هذه الكتب في عقيدته وتحصيل شأن المعتقد وتفسيره ويعول عليها فهذا أرجو خيرها. وإذا وجدت الرجل بعيد عن هذه الكتب وينتحل غيرها وفيه من البعد عنها ما فيه فلا ترجو خيرا واحذره، فإنه لا يسلم من أن يكون على بدعة أو مخالفة لأصول السنة. فالهدى كله بعد كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء مبينا في إجماع السلف طبقة طبقة فيما جمعته هذه الكتب ودونته وأحصته. فإن العلماء حرصوا على تدوين الاعتقاد بالإسناد، وهذه ميزة ليست إلا لأهل الحديث، فكل الطوائف تعول في تدوين المعتقد على مجرد الرأي، ما يسميه المتكلمون معقولا هو علم الكلام، وهذا مبني على المقايسة وحدية النظر، هذا نظر أحد من هذا فيكتب عقيدة، فيأتي آخر أحد نظرا منه فينقض عليه. ولذلك أهل البدع مدارس، كل مذهب تجد فيه فرقا ومدارس وأحوال، لكن أهل الحديث كانوا ولا زالوا بفضل الله تعالى بابا واحدا في أمر المعتقد. فمهما اختلفت بلدانهم وتباينت أبدانهم واتسعت قراهم وكورهم وإلا وهم على دين واحد بفضل الله تعالى. ولذلك العقيدة في مجملها وفي بعضها أي ضمنها ألف فيها عموم أهل البلدان فلم يختلفوا في التأليف. فإذا قرأت عقيدة الرازيين وهم يحكيان مذاهب العلماء في كل بلد كأنك تقرأ ما كتبه حرب وما جمع من أصول السنة للأئمة موفورا ومكثورا أو على باب واحد نحو ذلك. وهذا من فضل الله تعالى، بخلاف أهل الباطل وللبدع من الفرق الأخرى، فإنهم تجد الواحد في البلد الواحد وفي العصر الواحد والمصر الواحد يختلفون ويتباينون في حكاية المعتقد. لماذا؟ لأنهم بنوا العقيدة على أحدية النظر، أيهم أذكى وأحد نظرا، وهذا أمر لا ينتهي إلا بالاختلاف وكثرة الأقوال. لكن إذا بنينا العقيدة على الإسناد فهذا الأمر يؤول إلى الحسم، فقد قال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال بعض السلف رحمه الله: مثل من يطلب دينه بلا إسناد كمثل من يرتقي السطح بلا سلم. واضح. وهذا كله وغيره تأكيد لأمر الإسناد. فإذا وجدنا الشخص يعتني بهذه الكتب، يعتني بما فيها وقراءتها والاهتداء بنور آثارها، فإن شاء الله يرجى له الخير العميم. أشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. لعل بعض الإخوة ينزل الطبعة للإخوة حتى يتابعوا معنا إن شاء الله. قال: باب في الإيمان. هذا حرب الكرماني رحمه الله تعالى. طبعا هو تكلم في باب مسائل الإيمان وجعل لها بابا خاصا في مسائله. قال: سئل أحمد عن الإيمان. سئل أحمد عن الإيمان. أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام المعروف رحمه الله تعالى. والإمام أحمد يذكر في العقيدة وذكره ليس كغيره، هذه لابد أن ننتبه لها. وذلك أن الإمام رحمه الله ليس في زمانه مثله، وهذه قال غير واحد ممن ترجم له، قال غير واحد ممن ترجم له. فعبد الله بن داود الخريبي يقول: كان لأحمد أفضل أهل زمانه، يعني علاهم بالعلم والحجة. والعباس العنبري يقول: أحمد بن حنبل حجة. وابن قتيبة، قتيبة بن سعيد رحمه الله أبو رجاء البغلاني، يقول: أحمد إمام أهل الدنيا. أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: ليس مثل أحمد في الإسلام مثله، أو ليس مثل أحمد مثله أو في الإسلام مثله. العباس بن وليد بن مزيد يقول: قلت لأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر: هل تعرف أحدا قال هل تعرف أحدا يحفظ على الأمة أمر دينها؟ قال: لا، إلا فتى إلا شابا في ناحية المشرق، يعني أحمد بن حنبل. فأحمد بن حنبل رحمه الله الكلام عنه يطول، وأنوي أن أخصص في ذلك مجالس يسر الله في بيان دور الإمام أحمد في حفظ الدين. لابد أن تعلموا إخواني أن العلماء أنواع وألوان. من العلماء من حفظ الله بهم رسم الديانة، يعني من جهة الحروف لا يزاد فيها ولا ينقص، كما نجد في العلماء المقرئين الذين حفظوا لنا من صحابة النبي ومن بعده. صحابة حفظوا القرآن وجمعوه في المصحف حفظ صدر ثم حفظ ثبوت ثم تناقلوا، هذا حفظ الحروف. ومن العلماء من حفظ لنا المعاني مع الحروف، يعني الآن أنت تقرأ التنزيل محفوظ، لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه، والمعنى أي التأويل محفوظ، حفظه الله عز وجل أيضا من التزييف والتبديل. فالعلماء منهم من يعتني له شأن حفظ الحروف سواء في الكتاب أو السنة، ومنهم من يعتني أكثر بالمعاني وإن كان له من حفظ الحروف حظ ونصيب. ومن العلماء من يجمع بينهما، ومن العلماء من يجمع بينهما، وهذا الذي دل عليه حديث أبي موسى الأشعري في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنواع الناس هذا. ومن العلماء من يحفظ الله به الحروف ويحفظ به المعاني ويزيل به، انتبه، يزيل الله عز وجل ويقيمه، يزيل الله عز وجل به ويقيمه، فيزيل الخبث في الشك في الحروف، ويزيل الخبث يعني من الشبهات في الشك في التأويل. ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه زيادة على أن الله حفظ به كغيره. شورك في هذا به الحروف، إن الأحمد كان له قراءة وانتقاء حروف، وكان عالما بهذا الباب رحمه الله. وكذلك حفظ التأويل، وتعرفون حفظه للسنة رحمة الله عليه، وما ألفه في المسند. المسند هذا كتاب عجيب فريد في دهره وجمعه، فحفظ الله به المعاني، المعاني التي تفسر بها الكتاب والسنة. ثم حفظ الله عز وجل به نقض الشبهات، يعني نقض شبهات من يدخل علينا في باب الحروف أو باب التنزيل أو باب التأويل. وما قيامه في المحنة إلا أكبر شاهد عدل وصدق على ما نقول. فلذلك العالم انظر إلى مؤهلاته وأولوياته في التقديم. يعني الناس لما تقول من رأيتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوف التهيمه على الإسلام، هذه ليست عصبية. بعض الأغبياء ممن ليس لهم توسع في العلم، صار عندهم زهد في السلف، تجد الواحد منهم إذا تكلم عن متأخر أو معاصر بالغ وفخم وعظم، وإذا تكلم عن إمام نعمة السنة يعني يطلب له العنت صلى الله العافية، لأنهم لا يعرفون قدر السلف. فأولئك هم العلماء حقا وصدقا. أولويات هؤلاء أنهم حفظوا الحروف، حفظوا التأويل، حفظوا التنزيل، وحفظوا لنا الشبهات، نقض الشبهات كيف ننقضها. إذا جاءنا شخص ينقض باب التنزيل لنا طريق معه، وإذا جاءنا شخص ينقض باب التأويل لنا طريق معه، سواء في العقيدة وفي غيرها. فأحمد من هؤلاء رحمه الله، رحمه الله تعالى. لذلك هذه فقط تنبيه لفضل هذا الإمام والاعتناء بمقالاته. قال هنا المصنف رحمه الله: سئل أحمد عن الإيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص. قيل: ويستثنى فيه؟ قال: نعم. قلت: من زعم أن الإيمان قول أليس هو مرجئ؟ قال: نعم. قال: وسألت، كلام حرب بن إسماعيل يقول: وسألت إسحاق عن الإيمان. إسحاق هو ابن راهويه، أو راهويه هذا لقب أبيه، وهو إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى، الإمام من أئمة السنة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وقال: لا أجد لإسحاق في العراق نظيرا. وقال: لم يعبر إلى خراسان، أو هذا الجسر إلى خراسان، أعلم من إسحاق، إلا أنه يخالفنا في بعض الأمور، ولا زال الناس يخالف بعضهم بعضا، يعني يريد مسائل الأحكام. وقال له أحد: أذهب إلى إسحاق أتعلم منه الفقه، أتراه ممكن؟ فقال: نعم. يقول أحمد رحمه الله تعالى: ويقول الشافعي عندنا إمام، والحميدي عندنا إمام، وإسحاق بن راهوي عندنا إمام. هذول الأئمة الحقيقيين، ليسوا الزنادقة والجهمية وهذول أدعياء الشرك وأدعياء التعطيل ينصبون بالناس أئمة. هذول الأئمة إذا تناولهم الإنسان وتكلم فيهم فهو المتكلم فيه. ولذلك قال نعيم بن حماد رحمه الله: إذا رأيت العراقية يتكلم في أحمد فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخراسانية يتكلم في إسحاق فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصرية يتكلم في وهب بن جريد فاتهمه في دينه. إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه هذا أيضا له دور كبير في إحياء السنة على نسيج الإمام أحمد في إحيائها في بغداد وضواحيها، وأحيا في خراسان بعد عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وصدق بن الفضل، فإنهم أحيوا السنة بالمشرق. وهذا قال وهب بن جرير، كان يقول: جزى الله إسحاق خيرا، جزى الله إسحاق خيرا، أو جزى الله عن إسحاق عن الإسلام خيرا، فإنه أحيا لنا السنة بالمشرق، أحيا السنة في نقد دين الجهمية. فقد كان مثبتا لولاة خراسان من عبد الله بن طاهر، ثبته على السنة. وأحمد تعرفون أنه كان ما يحب الدخول على السلطان، والسلف عموما كانوا هكذا. إسحاق لما كان يدخل كان يدخل لمصلحة النصر. ففي بعض الروايات يجد أحمد يقول أنه منكر له صنيعة. وذكر ابن الجوزي في رسالة له في دخول على السلاطين رواية أحمد أنه قال، يعني في معنى حال إسحاق، أنه الله ثبت به الولي. يعني هو السلف ما يدخلون إلا النصيحة، فإسحاق كان يثبت الولي حتى في مسائل الفروع. فمرة سأل الأمير سؤالا، معروفة القصة هذه في ترجمة إسحاق، فقال له: يا أمير المؤمنين، المسألة كذا، أفتى بها فلان وفلان، وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف أبو حنيفة. فتكلم رجل حنفي اسمه إبراهيم بن صالح في المجلس، فأخذته الحمية، قال: لا، أبو حنيفة لم يخالف. فإذا بإسحاق رحمه الله تعالى يذكر له الكتاب والكتاب برقم الصفحة ويذكر له الموضع برقمه. قال عد 9 أسطر ففعل، فإذا المسألة على ما قال إسحاق. فقال الأمير لم أعجب من حفظك، إنما أتعجب من حفظك لهذه الأشياء. وإسحاق كان حافظا، حتى أبو زرعة ذكر هذا، أبو حاتم ذكر هذا، وأملى المسند مرتين، مرة من حفظه ومرة من كتابه رحمه الله. فكان معروف بالحفظ، ولذلك قال أبو حاتم لا تعجب من حفظه المرفوع، تعجب من حفظ الموقوفات والتفسير، لأنه شد تفلتا يعني. فكان إمام حافظ، وإذ به يحفظ حتى أقوال أهل الباطل لكي يرد عليهم يعني. فقال له الأمير أنا لم أتعجب من حفظك المسألة، إنما أتعجب من حفظ هذه الأشياء. فقال إسحاق حفظته ليوم مثل هذا لكي يخزي الله على يدي عدوا مثل هذا. وهذا يبين لك أنه السلف لما يعرفون الباطل لا لنفسه ليحذروه، طبعا هذا شأن الناس، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طبعا من مقاصد معرفة الباطل ماذا؟ أننا نحفظه حتى إذا جاء شخص قال فلان لا يقول، نقول هذا إثبات، هذا الدليل أنه يقول، وهذه مصلحة قل من ينتبه لها وانتبه لها ونبه عليها هذا الإمام رحمه الله وعفى الله عنه وعنه. قال وسألت إسحاق عن الإيمان فقال قول عمل يزيد وينقص. قال وسألت علي بن عبد الله وابن المديني رحمه الله أحد أئمة السنة رحمة الله عليه، كان ابتلي في المحنة بمواطأة الجهمية على أمور والتساهل معهم، ثم بعد ذلك صدرك رحمة الله عليه قبل أن يموت بأربعين يوم خطب خطبة وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ويقول عثمان بن سعيد الدارمي سمعت ابن المديني قبل أن يموت يقول كفر، أي القول بخلق القرآن رحمة الله عليه، وكان يكفر الجهمية. علي بن مديني طبعا البصري، لاحظ هنا أتى بأحمد، أحمد بغدادي نزيل بغداد، هو مروزي مروزي ولد فيها ولكنه بغدادي نزيلها وأقام فيها. إسحاق خرساني، علي بن عبد الله هذول شيوخ سنة أئمتها يروى عنه مباشرة بصري. قال قلت ما قولك في الإيمان؟ قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، على هذا أدركنا العلماء، وهذا إجماع السلف لما يقولوا أدركنا كذا في مقام الاعتقاد هذا الإجماع. طبعا الإجماع الآن يشوش عليه، مسألة الإجماع يعترض عليها بما يسمى بأصول الفقه، وهي أصول المتكلمين من أحفاد اليونان وتلامذة المناطق. يعترض على الإجماع الإقراري، يقول لك لو واحد تقرأ عليه هذا الإجماع تقول له علي بن مديني يقول على هذا أدركنا العلماء، يقول لك علي بن مديني هل استقصى كل فرد بعينه؟ هذا لا يقول بأحد إلا مثال الباقلاني والآمدي وهؤلاء، هؤلاء الذين اشترطون هذه الشروط وهي شروط باطلة. بل الإجماع كما تقدم، الإجماع يحصل بحال أهله، فإذا كان العالم متوسعا، وعلي بن مديني هذا رحمه الله كل ما ترونه يا إخواني أنا أحاول أنني أبرز شيئا من حال هؤلاء حتى الناس تعرف من هم السلف، لأن اليوم الناس ما تعرف السلف إلا من رحمه الله وعنده زهد في معرفة خير هؤلاء. كثير مما ترونه في كتب علوم المصطلح حتى المتأخرة من أبواب وباب الأبواب العلل بنيت على كتب علي بن مديني. علي بن مديني ألف كتب كثيرة جدا في أبواب العلل وأنواع العلل، لم يصن منها إلا 4 وفقد بعضها رحمه الله. بل البخاري إنما نجب ونبغ في العلل بكتب علي بن مديني ومصاحبته. فعلي بن عبد الله بن مديني رحمه الله لما يقول على هذا أدركنا العلماء، هذا عالم متوسع، هذا مشى في كور الإسلام ويعرف العقائد البلدان، والأمر الإحاطي في حق هؤلاء سهل استقصاؤه، فإذا كان الاستقراء ممكنا لمن بعدهم فهم أولى به، فهمت؟ فلذلك لا يعترض على هذا، يقول علي بن مديني من أين عرف؟ هل تبع العلماء فردا فردا؟ لا، هم كانوا يبنون الشيء على بينات وقرائن، فإذا الأمر شاع وذاع وكان سمتا عاما لا يرده أحد على أحد كما قال الإمام الشافعي، فذا نوع من الإجماع والاتفاق، تمام؟ طيب، قل على هذا أدركنا العلماء. قال وسألت يحيى بن عبد الحميد عن الإيمان. يحيى بن عبد الحميد هذا الحماني الكوفي صاحب مسند كبير، لكن هذا يحيى بن حميد يعني رافضي، ثبت عنه سب معاوية تكفيره، وكان أحمد رحمه الله يقع فيه. يحيى بن معين كان يعني يحسن الظن به إلى أن مات، أما أحمد بن حنبل فكان يقول من جالسه عرفه، وثبت عنه أنه يسرق الحديث ويكذب. يقول قال لماذا طيب نقل عنه حرب هنا؟ لماذا نقل عنه؟ وقال إما حرب تأول في حاله وهذا وارد، وإما أنه رجل ينقل لنا شيئا معروف، ومن نقل شيئا معروف لم يتفرد به فإذا ذكر نقله لا بأس بذلك. وقد اعتبره مسلم في صحيح عند تفسير لفظة، طبعا هو لم يروى له في الكتب الستة رواية اعتماد، لكن ذكر له تفسير لفظة. فهذا النوع السلف قد يتساهلون في الشيء ماذا؟ الشائع الذائع الذي لا يبتدئه المتهم. يعني يحيى بن عبد الحميد سئل عن الإيمان فقال أدركت المشايخ، فذكر شريكا هو بن عبد الله النخعي، بن عبد الله النخعي وأبا الأحوص سلام بن سليم كلاهما كوفيا، وحماد بن زيد البصري، وقيسا وهو ابن الربيع بن محمد الأسدي وهو من حفاظ الحديث الكوفي، يقولون الإيمان قول وعمل. فقلت أنا له ويزيد وينقص؟ قال نعم يزيد وينقص. قال وسمعت عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت عبد الله بن داود وهو الخريبي، واضح الخريبي وكوفي الأصل نزل الخريبة وهي محل بالبصرة، يقول الإيمان قول وعمل ونية. قال وعلى هذا أدركنا أهل العلم. قال عباس الإيمان قول وعمل ونية ويزيد وينقص، وأقول مؤمن إن شاء الله وليس بشك. عباس بن عبد العظيم العنبري البصري رحمه الله. حدثنا عباس قال سمعت أبا الوليد وهو هنا قال هشام بن عبد الملك الطياليسي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال وسمعت محمد ابن أبي بكر المقدمي، وهو محمد بن أبي بكر بن علي المقدم الثقفي، هذا أيضا مولاه البصري، يقول وهو حافظ قال وأنا أقول الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أصباط قال كان سفيان وهو الثوري رحمه الله يقول الإيمان يزيد وينقص. قلت وكيف يزيد وكيف ينقص؟ قال يزيد بأداء الفرائض وينقص بترك الفرائض. هنا تنبيه لابد ننتبه له، لما يقول سفيان ينقص بترك الفرائض أي ترك أفرادها، واضح ترك أفرادها لا ترك كلها، فرق من ترك جنس الفرائض هذا كفر أكبر، ترك العمل الجوارح بالكلية، ومن يترك الفرائض أي يترك أفرادها أي بعض أفرادها هذا ينقص إيمانه. فهمتم؟ أي نعم، لأن الفرائض على درجات، منها ما كان شرطا أو أصلا في صحة الإيمان مثل الصلاة، ومنها ما كان كمالا في الواجب مثل مثلا صلة الرحم أو بر الوالدين أو نحو ذلك، مفهوم؟ هذا ما كان كمالا واجبا هذا ينقص به الإيمان، وما كان أصلا في الإيمان ينقض به الإيمان. فلذلك كلام السلف يفسر بعضه بعضا، وينقص بترك الفرائض هنا المراد به إن صح التعبير العام الذي يراد به الخصوص أي بعض الفرائض وليس كلها. طيب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس، لاحظ هنا انتقل إلى المدينة، كان مالك بن أنس الإمام رحمه الله يقول الإمام قول وعمل يزيد وينقص. وهذه الرواية ثابتة عن الإمام وتؤكد مسألة أن هذا الذي استقر عليه قول الإمام، توقفه في النقصان مرة من المرات كان يتوقف، هذا التوقف ليس عن شك ولا نفي، ولكن كان يثبته معنا أن كل ما زاد نقص. لكن في الوقت عبد الله بن نافع وهو آخر من روى عن مالك الموطأ والفقه، عبد الله بن نافع صاحب رأي مالك، هذا ينقل عنه رواية بالنقص وهي رواية سنادها صحيح، فهذا الذي استقر عليه ماذا؟ مالك رحمه الله رحمة واسعة. قال حدثنا أحمد حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام وابن حسان عن الحسن وهو البصري قال الإيمان قول وعمل. والحسن البصري من التابعين رحمه الله. قال وقال أحمد بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وشريك بن عبد الله النخعي وفضيل بن عياط قالوا الإيمان قول وعمل. قال المصنف حدثنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال سمعت الأوزعية يقول أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، يعني من تابعي الشام وغيرهم، ولا يفرقون بين الإيمان والعمل، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. واضح، لا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. هذا بعض الآثار نقف نبين لأنها تكون مباشرة في تبين بعض المسائل. أولا قوله رحمه الله ولا يفرقون بين الإيمان والعمل، التفريق هذا هو تفريق المغايرة، تفريق تفريق المغايرة، في أن يقال الإيمان غير العمل، وهذا هو قول المرجئة، هذا هو قول المرجئة، نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن المرجئة جعلت قوله تعالى آمن وعمل الصالحات أن الواو للفصل أو المغايرة، شيء يغاير الشيء يعني يباينه يختلف عنه. فالسلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، أي أنهم لا يغايرون بينهما، وإن كان العمل من الإيمان أو ركنا في الإيمان. وقوله ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، الذنوب هنا أيضا الألف واللام العام يراد به الخاص، يعني ليس كل الذنوب جنس الذنوب، وإنما بعضها وهي ما دون الشرك الأكبر، واضح. ولا يعدونه كفرا أي كفرا أكبر مخرج عن الملة، وإن كان قد يطلق على بعض الذنوب ما دون الشرك الأكبر كفرا ويراد به الكفر الأصغر، هذا معلوم، فلابد نفهم الآثار على ضوء ما جاء في أبواب أخرى. لا تفهم هكذا وعد تأخذ الآثار تقول السلف لا يكون عن الذنوب كفر وشرك، لا، قد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام منها قتاله كفر، قتال المسلم للمسلم كفر، سمي كفرا، ونحو ذلك في الأخبار المعلومة يعني. طيب، قال وسمعت الأوزعية يقول إيمان قول وعمل كهاتين، وقال بإصبعيه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، يعني من باب الصحة، لا يصح عمل إلا مع الإيمان، نعم، ولا يصح عمل إلا بإيمان لأنه يبنى عليه ويستقيم به. قال وحدثنا أحمد بن سعيد قال سمعت النضر بن شميل، هذا إمام خراسان رحمه الله، يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي وهو مكي رحمه الله تعالى، قال سألت هشام بن حسان وهو القردوسي صاحب بن سيرين والحسن البصري رحمة الله عليه بصري، وقال ما كان قول الحسن في الإيمان يعني البصري، قال كان يقول قول وعمل، قلت فما قولك أنت؟ قال قول وعمل. قال وقال مالك بن أنس الإيمان قول وعمل، وقال محمد بن عبد الله، وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، هذا أبو عبد الله المدني من المدينة، أبو عبد الله المدني كان يقول الإيمان قول وعمل. قال والكلام هنا كلام ليحيى بن سليم الطائفي كما بينه عبد الله في كتاب السنة. قال وحدثني رجل من أهل البصرة يقال له أبو حيان قال سمعت الحسن يقول يعني البصري لا يصلح قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بسنة. قال وقال الفضيل بن عياط الإيمان قول وعمل. قال وكان المثنى بن الصباح وهو المكي اليماني المثنى بن الصباح رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل، هذا من متقدمي الناس توفي في سنة 49 بعد المئة من الهجرة. قال وكان سفيان الثوري يقول الإيمان قول وعمل. قال المصنف حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. قول الإيمان بضع، البضع على مشهور قوله اللغة قيل من الثلاثة إلى التسعة، وبعضهم قال من ثلاثة إلى عشرة، هذا أشهر قولي أهل اللغة، وبعضهم قال من الثلاثة إلى العشرين، وقول غير مشهور. وقول بضع وسبعون هذه الرواية المختلف فيها، فالمتفق عليه وهو الذي اعتمده البخاري في الصحيح واستشفه وهي بضع وستون شعبة، ثم اختلف بضع وسبعون، واضح اختلف فيها. وقد جاء عند أبي عوانة في الصحيح أو في المستخرج ذكر ست وسبعين أو سبع وسبعين بالتنصيص على العدد، وجاء أيضا عند الترمذي أربع وستين، لكنها رواية معلولة. والرواية المشهورة متفق عليه بضع وستون، اختلف أو شك الراوي في بضع وسبعون بابا، قيل شعبة بابا وخصلة كل باب واحد. فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا التجزؤ والتبعض في الإيمان مفهوم ومعلوم، على أن من الخصال الإيمان، من شعب الإيمان، تمام، من أبواب الإيمان ما إذا ترك ذهب الإيمان كله، مثل لا إله إلا الله، مثل التوحيد، مثل الصلاة. ومن شعب الإيمان ما لو ترك لا لم يفوت أصل الإيمان، بل ممكن يفوت كماله أو الواجب أو المستحب. يعني هذا دليل أهل السنة في أنه يزيد وينقص وأنه ذو أجزاء. نعم. قال المصنف حدثنا أحمد حدثنا هشام حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح، هذه الرواية فيها مشاكل. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. قال المصنف حدثنا أحمد قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص. قال وكذلك كان سفيان يقول، يعني الثوري. قال سمعت إسحاق يقول مصنف، سمعت إسحاق قال سألت سفيان بن عيينة فقلت ما تقول في الإيمان أي يزيد. طبعا سفيان بن عيينة من الأئمة في زمانه الذين عرفوا بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره الإمام الشافعي وكان يستحسن تفسيره. وذكره أيضا الإمام الشافعي رحمه الله بحسن الاستنباط، واضح أدركه في مكة، ومن تأمل في كلام سفيان يرى هذا، يعني بعض استنباطات له في الآيات في الأحاديث، وكان أيضا مختص بتفسير نصوص المعتقد، يعني بيان إشكالات التي يطرحها بعضها الباطل فيدفعها ونحو ذلك. من ذلك أنه قال له إسحاق، سأله ما تقول في الإيمان يزيد. طب نسأل سؤال، هل إسحاق لا يعرف أن الإيمان يزيد وينقص؟ دائما تأتي هذه المسائل، المسائل لا يلزم أن السائل فاقد للمسألة للمعلومة عفوا، تمام؟ لا يلزم من السائل أن يكون جاهلا، قد يسأل الإنسان ليزداد علما، وقد يسأل لتثبيت غيره في مقاصد في السؤال. ولذلك جبريل سأله يعلم الجواب، قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، فهمت؟ لكن كان مسألة جبريل قال ليعلمكم دينكم صلى الله عليه وسلم، في رواية قال إذ لم تسألوا، واضح؟ فليس كل سائل جاهل بحكم المسألة، مفهوم هذه النقطة؟ لأن إسحاق لما جاء إلى سفيان أصلا جاء عالم، يعني عنده علم فهمان المسائل ويعرفها يعني. لكن هو يسأل سؤال ماذا؟ سؤال مسترشد يزيد علما، يزداد علما، يزداد علما. يقول ما تقول في الإيمان أي يزيد؟ قال سفيان أو أحد يستطيع رد هذا؟ يعني هذا منصوص كتاب الله، وقد قال الله تبارك وتعالى وزدناهم هدى، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فتلا آيات احتج بها وتعجب ممن لم يقل به. طبعا هم ما ردوها عمد عين، هم تأولوها، فبعضهم يتأول الزيادة هذه زيادة الدرجة في الجنة، الزيادة هذه زيادة الثواب، لا يرجعها إلى ظاهرها بمعنى زيادة الإيمان في نفسه. ولذلك هذا التأويل مخالف لإجماع أهل السنة، ولا نفرق بين التأويل الذي يخالف به صاحبه إجماع أهل السنة على تفسير المسألة، هذا يكون مبتدعا، والتأويل الذي يخالف به صاحبه إجماع أهل القبلة هذا يكون كافرا. ولذلك من الإشكالات الحاصلة لما يقال، طبعا سامحوني أنا قلت لا أستطرد، لكن أنا ما أستطيع ما أستطرد. لذلك لما يقال فقط أكذا جملة تستفيد منها، لذلك لما يقال الأشاعرة تأويلهم بدعي، اسأل السائل قل له هل هو خالف به أهل السنة ولا أهل القبلة؟ إذا خالف بالتأويل أهل القبلة كفر. يعني ما معنى التأويل؟ يعني أن يفسر المعنى تفسيرا يخالف ما أجمع عليه أهل القبلة، هذا يصير كافر. لكن لو واحد فسر تأويل خالف به أهل السنة، تبه في مقام أهل السنة، أجمع أهل السنة على أن ليزداد إيمانا المراد زيادة الإيمان في نفسه، الإيمان نفسه يزيد، كيف ذلك؟ الله أعلم به، لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن المعنى ظاهر، ويجد الإنسان للإيمان حلاوة وللإيمان طعما وللإيمان انشراحا كما جاء في الأخبار، كيف ذلك؟ الله أعلم به. أكفهم القضية كيف؟ هذه نقطة مهمة ومهمة جدا. فإذا واحد جاء خالفنا فقال المراد يزداد إيمانا، نؤولها بأنها يزداد ثوابا، يزداد درجة في الجنة، قلنا أخطأت التأويل. قال أحد طيب هذا رد الإجماع، نقول ورد إجماع أهل السنة فهو مبتدع، هذا الأصل فيه. تبي وجماعة هذه الأمور. فقلت له ما الإيمان؟ أهو قول وعمل؟ فقال نعم هو قول وعمل، ومن يشك في هذا؟ طبعا هذه الاستفهامات استفهام إنكارية، يعني في واحد يشك في هذا؟ يعني لا، معنى لا شك في ذلك. وسمعت أبا إسحاق الرمادي إبراهيم بن بشار، هذا في الحديث ليس بذاك، لكن هو يروي الآن، لذلك لا نعامل من يروي لنا شيئا سمعه، لأن باب الإسناد أنت تتحمل سبيكة كاملة طبقات. جماعة اللي تسوي مثلا، تجد مثلا واحد يأتي إلى شخص مثلا مثل هنا أبو إسحاق الرمادي يروي عن صفية بن عيينة، هو في الحديث ليس بذلك، فيقول لك هذا إسناد ضعيف، تقول له لماذا؟ يقول لك إسحاق أبو إسحاق الرمادي إبراهيم بشار ضعيف، هذا خطأ في التخريج وخطأ في التعليل. لماذا؟ لأنه ضعف أبي إسحاق الرمادي إذا تحمل شيئا مرفوعا، شيء فيه طبقات، طبقة طبقة طبقة طبقة، إذا تحمل هذا هنا ضعفه نستحضره. لكن لو روى شيء مباشر قل سمعت سفيان، هنا نشترط الصدق ألا يكون كذابا، طيب هل ممكن يقع الوهم؟ ممكن يقع، لكن الأصل يقبل مثل هذا، خاصة أن سفيان قلنا جعله من غير وجه. قال يقول إمام قول عمل، فقالوا يا أبا محمد أيزيد وينقص؟ قال ما زاد شيء قط إلا نقص. تدرون هذه إيش فيها الفائدة؟ فيها أنه لا يشترط التنصيص على ما كان معلوما، يعني الشيء المعلوم بالمقابلة لا يشترط فيه التنصيص. يعني الآن لو لم قدر يعني لم يأتنا نص أن الإيمان ينقص لكان المصير إليه واجبا. لماذا؟ لأن ما زاد شيء إلا نقص. هذه يسمي أنت قاعدة عقلية فطرية ماشية مع فطر الناس، ودلت عليها أدلة العقل الفطري ودلة النقل الصريح، لكن في الأصوص دلت على النقصان. ولذلك بماذا استدل على أنه ما زاد شيء إلا نقص؟ نعم أحسنت، مفهوم المخالفة، أحسنت، هذا المقصود. ألا تسمع قول الله بقوله فزادهم إيمانا فما زاد شيء قط إلا نقص؟ طبعا هنا سفيان بن عيينة ذكر آية فزادهم إيمان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم، سورة آل عمران. طيب لكن في رواية أخرى استدل بأواخر سورة التوبة، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فقال سفيان هنا النقصان. لماذا؟ لأن هذا في قلبه مرض، فلما سمع الآيات ازداد. ما معنى ازداد؟ ازداد في الإيمان السحوقة، فهذا النقصان، فقال النقصان في القرآن. قلت لكم سفيان لو واحد جمع كلامه في التفسير والعقيدة سيجد رجل يستنبط، صاحب استنباطات بديعة جدا. ولذلك مرة يعني وأنا أتأمل في اسم الله الكريم قديما هذا، فوجدت له كلمة ففتحت لي المفتاح في هذا الاسم الكريم، اسم الله الكريم. لما قال سفيان قال ما استقصى كريم قط، ثم استدل بقول الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة العسل وكذا مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، قال فلما أنبأها به قالت من أنبأك هذا، إلى أن قال فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فهنا قال سفيان ما استقصى كريم قط، يعني إنسان يكون كريم لما يعاتب غيره ما يتيب كل ما أتى، يقول له بعض الأشياء ويسكت له عن بعض، هذا الكريم. فالمعنى أن اسم الله الكريم سبحانه، والله عز وجل أولى سبحانه بكل كرم، أنه لا يستقصي على عبده كل شيء، بعضه يعاتبه فيه وبعضه يعفو عنه بمنه ورحمته. فسفيان عنده فقه كبير في هذا الباب، تابعوه وراجعوا كلامه حيثما مر معكم رحمة الله عليه. الشاهد يقول قال سفيان وقال أبو الدرداء ما الإيمان إلا كقميص أحدكم ينزعه مرة ويلبسه أخرى. قال أبو إسحاق وأنا أقول يعني الرمادي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذلك أدركت الناس الذين أثق بهم. حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش عن بشري بن عبد الله بن يسار السلمي، وهذا الحمصي، وهذا إسناد شامي، هذا الإسناد شامي. عبد الوهاب بن نجدة هذا من جبل قيسون، إسماعيل بن عياش حمصي، بشر بن عبد الله بن يسار السلمي الحمصي، هذا كان من حرس عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز كان عنده حرس علماء، تخيل يعني دعك من العلماء ليجالسونه، بعض حرسه كان لهم علم، وتعرفون قصتهم ما غيلان لما أشار له وقل هذه الكلمة ولا سيقطع عنقك، حرسه كان عندهم علم رحمة الله عليه. قال بشر بن عبد الله بن يسار السلمي قال الإيمان يزداد وينقص في كذا وكذا، إنه من كتاب الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب قال حدثنا عبده بن عبد الرحيم وهو المروزي قال حدثنا موسى بن أعين الجزري قال هو من صغار التابعين رأى أنس قال سمعت عبد الكريم الملك الجزري، أيضا رأى أنس، عفوا عبد الكريم الملك الجزري هو الذي رأى أنس وهو خصيف بن عبد الرحمن، والجزري نسبة للجزيرة، الجزيرة الفراتية. يقول وخصيف بن عبد الرحمن الجزري يقولان الإيمان يزداد وينقص. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد هذا بن الحارث اليامي الكوفي، هذا أيضا من صغار التابعين. قال عن ذر، ذر هذا هو ابن عبد الله المرهبي، أنا كنت أقول مرهبي هذا خطأ مني، هو المرهبي من بني مرهبة بضم الميم وكسر الهاء وإسكان الراء. قال عن ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله. طبعا هذا الأثر قد واحد يطرح سؤال، ذر بن عبد الله المرهبي هذا رجل مرجع، بل هو رأس الإرجاء، بل أول من وصف الإرجاء، تمام؟ ما بال الكرمان ينقل عنه؟ واحد يطرح سؤال يقول إيش الكرمان ينقل عنه أثر رجل مرجع وفي باب الإرجاء؟ إيش الفائدة يا إخواني؟ من يذكر لنا؟ يقول إلزاما، هو الهمداني، نعم همداني، نعم. نعم هو من باب إيش؟ من باب الإلزام، أحسنتم، هو من باب الإلزام، لا هو يلزمه، ليس من مجتمع العقيدة، هو مرجع، يقول إيمان قول بالعمل، لكن يروي، تخيل، لذلك هو في الحديث صدوق لا بأس به، ولو رواية في الكتب الستة، لكنه في الرأي أو في الهوى كان مرجعا مبتدع. ولذلك ذر ابن عبد الله المرهبي هذا كان عابدا وكان قاصا، يعني كان واعظا، أكفان الموضوع، كان واعظا وكان يقص من عباد أهل الكوفة، يقول ابن حبان هذا عابد كان مشهور بالعبادة. تدرون هذا لو كان في عند المتأخرين هذا أفضل من النووي الذي يدافعون عنه، لو قارن ذر بن عبد الله المرهبي بالنووي فهو خير منه بمراحل لا يصل إلى قلامة ظفره، واضح. وكان يعني إمام يعني عندهم في التعبد، بعض المرجع طبعا يمثلون عليه ويثني ويعظ، كان واعظا، واضح. ومع ذلك كان مرجع وكان يكفر الحجاج، فقد ثبت عنه كما ذكر ابن سعد أنه كفر الحجاج بن يوسف وقال ما يضرك بردة حديدا تكون بيد كافر مفتون، يقصد الحجاج وجماعته يوم الجماجم، تدرون يعني شوف مرجي وينزل أحكام التكفير، وأيضا كان عابدا لم يكن لاهيا، أو لو أقول لك إرجاء خلاص خلي الأمور، لا لا لا، الله غفور رحيم ويتك المغفرة ترك العمل، كانوا من أكثر الناس اجتهادا. ومع ذلك مع هذه العبادة مع هذا القصص مع هذا الوعظ مع هذا البكاء مع هذا التكفير بحق والخروج على مثل الحجاج، السلف كانوا يبدعونه، فقد ثبت أنه سلم على إبراهيم النخعي كما يقول المغيرة فلم يرد عليه السلام، وسلم مرة على سعيد بن جبير فلم يرد عليه السلام، فذهب إلى أبي المختور الطائي سعيد بن فيروز قال له مررت على سعيد بن جبير وسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فقال أبو المختري أنا أكلم لك سعيد، فذهب أبو المختري يكلم سعيد، فقال له سعيد إن هذا كل يوم يحدث لنا دينا، والله لا كلمته أبدا. حظ؟ نعم حماد بن أبي سليمان أحسنت، هو الذي نشر قوله بعد ذلك وجماعة أبي حنيفة، وإلا هو وقع في العباد هذا الإرجاء. ابنه اسمه عمر أيضا كان مجتهدا وله كلام يمر بك في كتب نبي الدنيا، له كلام في الخوف من المعاصي، يقول لا تغتروا يا أهل المعاصي بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه، ثم يطلق قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أغضبونا. نعم بل يذكر ابن نبي الدنيا في أحد كتبه نسيت ولا، يا إما في مجاب الدعوة يا إما في الأشراف الأولياء في هذه الكتب التي تتكلم فيها على طبقات الناس، يذكر لذر هذا كرامة، والله لو كانت لبعض الجهمية في زماننا لا شد إليه الرحال بعض الجهلة. يعني ذكر له أنه مرة لما سجنوا في سجن الحجاج في اختصار القصة يعني قال لهم توضأوا وصلوا فإنكم ستخرجون، وفعلا توضأوا وصلوا وخرجوا، فكانوا يرون هذا يعني قالوا فتح لنا وخرجنا وكذا. إذا شوف حال من التعبد حال من الصلاة، لكنه هو أول ما قال بالإرجاء. البخاري يذكر في التاريخ وفي كتاب الضعفاء وروي عبد الله في كتاب السنة وغيره أنه أول ما قال بالإرجاء خنس سكت، فلما جاءته الكتب من الأفق وقبلها قال إني أخشى أني ابتدعت للناس دينا، قال أنا خايف يكون هذا الدين بدعة، تمام. فلما جاءته الكتب من الآفاق استجاب له لكل ساقطة لاقطة. فاستجاب له بعض الناس راسله عندك حق وهذا الدين وكذا، فقال هذا هو الدين وتحمس له. لكن ما نشره وانتشر في الأمة إلا بسبب حماد بن سليمان وتلميذه المشؤوم بعد ذلك وطلابه، هم نشروا لما مسكوا القضاء والدولة ونحو ذلك. عموما نسأل الله عافيته وسلامته. هنا أثر عمر يرد عليه، لكن السلف بدعوه. لذلك احنا قلنا لهم السلف بدعوا من هو أفضل من أئمة الجهمية. هذا لو كانت القضية قضية تبديع يعني، فكيف لو علمتم القصة كلها. المهم الشاهد يقول حدثنا أحمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبي عن شباك هذا الضب الكوفي عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه أمشوا بنا نزداد إيمانا يعني تفقها. قال حدثنا أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال حدثنا أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. قال سمعت بشار بن موسى الخفاف هو البصري البغدادي يقول الإيمان قول وعمل ونية يزيد حتى يكون أعظم من الجبل، وجاء في بعض الآثار يزيد حتى يبلغ السماوات السبع، وفي بعض الروايات إلى ما شاء الله، كلها في بيان الزيادة الله تعالى يعلم حدها، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا أيضا جاء عن سفيان الثوري وغيره، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قلت ويستثنى فيه؟ قال كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سيأتي باب في الاستثناء إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قال سمعت يحيى بن سعيد وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام رحمه الله يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. طبعا هو أدرك ناس في الكوفة وكوفي، وأدرك ناس في البصرة وغيرها، وأدرك ناس في المدينة، هو تلميذ مالك رحمه الله، فهو إمام مدرك يعني الأئمة الكبار وسفيان الثوري وغيره. يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وهذا يؤكد أنه يحيى بن سعيد القطان لم يكن من أصحاب الرأي كما أشار إلى هذا جماعة من المتأخرين والمعاصرين، وكان على مذهب أبي حنيفة. هو قال ربما يأتينا الرأي من قول أبي حنيفة، لا نكذب الله، قد نستحسن شيء من رأي أبي حنيفة، يعني إذا عرضنا على الآثار وجدناه موافق طبعا حسب ما يرجح هو رحمة الله عليه. لكن هل كان أصحاب الرأي؟ لا. كيف يقول أصحابنا ويقصد أهل الحديث؟ وأصحاب أبي حنيفة ما يستثنون، كانوا مرجئة يرون الاستثناء شكا. عموما قال وقال يحيى يعني بن سعيد الإيمان قول وعمل. وقال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، سفيان الثوري يعني ينكر أن يقول أنا مؤمن، يعني ينكر إنكار تبديع، أي نعم، أن تقول أنا مؤمن دون استثناء يعني. وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. وسئل أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس، قال أحمد إذا اسمعوا منه فإنه شيخ الإسلام، قال وأنا أسمع عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض، وبعضه أفضل من بعض. طيب ثم قال رحمه الله باب الاستثناء في الإيمان. هذه مسألة وضع لها فصلا، ومسألة الاستثناء في الإيمان أي قول تعليق الإيمان بالمشيئة، يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجوه، منها دفع التزكية، أنك لا تزكي نفسك، لأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام ودرجة التزكية. بل الإيمان المطلق لم يذكر في القرآن أهله إلا في ذكر الجنة، إلا في ذكر الجنة، يعني الجنة مرتبة على هذا الإيمان واضح. وذكر الله من أحوالهم الظاهر والباطنة ووعدهم بالجنات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا الإيمان هو كما قال الحسن البصري الذي يستثنى فيه، إيمان الذي جاء في فاتحة سورة الأنفال واضح، قال وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ثم قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. فالإيمان المطلق أهله يربط بالجنة، فلما كان الأمر كذلك أهل السنة قالوا إن شاء الله، إن شاء الله دفع للتزكية. والثاني لأنك لا تدري ما حالك عند الله تبارك وتعالى، وضع ما تدري ما حالك، يعني تقول أنا مؤمن، ممكن إيمانك هذا ما هل قبل تقبل منك العمل أم لا، حتى تجزم أن أعمالك كلها مقبولة، كل ما صليت صلاة وصمت صيام وعملت أعمال كلها مقبولة عند الله، فالإمام أحمد يقول نستثني على التقبل أيضا، لا ندري قبلت أم لا، نرجو من الله أن قبلت، نحسن الظن في ربنا، لكن لا نجزم، لذلك نقول إن شاء الله. فهذه كل وجوه في الاستثناء. المرجئة يقولون إذا استثنيت وسيأتي صدد هذا، هذا شك، فالسلف ردوا هذا عليهم وقلبوه عليهم وقالوا لو كان الاستثناء كله يكون على الشك، وأتوهم بأمثلة منها وإن إن شاء الله بكم لاحقون في مقام الموت وغيرها من الأدلة سيذكر بعضها. المصنف قال سئل أحمد بن حنبل ما تقول في الاستثناء في الإيمان، قال نحن نذهب إليه. قيل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال نعم. قال أحمد سئل وسمعت سفيان يعني ابن عيينة يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، لا يعنف من قال الإيمان ينقص، إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. طبعا هو هذا من باب الامتحان، يقول إن شاء لم يجبه، إذا هو يسألك سؤال بدعي على جهة الامتحان لك أن لا تجيبه مع أنه في جواب شرعي، فيكون عدم الجواب لعدم الدخول في المحنة يعني محنة المبتدعة، يعني هروبا من جداله من باب الإعراض عنهم يكون. وإذا أجابه هذا من باب إفحامه. قال سألت إسحاق قلت أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال نعم. وسألت علي بن عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال يقول أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك أو يقول أرجو. قال فتحفظ عن جرير بن عبد الحميد عن عدة ذكرهم في الاستثناء، قال قد سمعته منه ولم أكتبه فأنا أهابه، فذكر يزيد بن أبي زياد ومنصور ومغيرة وغيرهم من أهل الكوفة. قلت لعلي فتحفظ عن عائشة من حديث جرير، قال نعم. حدثنا به جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي القاضي عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة قال قالت عائشة إنهم المؤمنون إن شاء الله في حديث ذكره. وقال سألت أبا ثور، طبعا هذا الكلام الكرماني ويدونه في كتاب، يقول سألت أبا ثور. أبو ثور تعرفون الحاصل له إبراهيم بن خالد الكلبي، وبعدين حصل معه في قضية الصورة يعني. لكن واحد يقول طيب هو هو أورد كلامه في الكتاب. كرماني متوفي في 270، أبو ثور متوفي قبل أحمد بسنة فيما أحسب 240، يعني بعد ذلك لما ألف كرماني الكتاب، لأن المسائل بعد، لذلك خلال أدركها لما جمع كرماني، كتب أبا ثور. سألت أبا ثور، الظاهر في حال أبي ثور وهذا الذي أميل إليه الله أعلى وأعلم، أبو ثور جهامه الإمام أحمد هذا ثابت وتكلم فيه، الظاهر والله أعلم أنه رجع، ودل على هذا الرجوع مجموعة قرائن وإثباتات. الإثبات الأول أنه جاء في تاريخ بغداد إسناد ظاهر الصحة أن عبد الله بن أحمد صلى على أبي ثور، قال فرجعت من جنازتي فسألني أبي أين كنت، قلت كنت في جنازة أبي ثور، قال رحمه الله إنه كان فقيها. ومعلوم أحمد لا يطرح من الجهمية ولا يشهد جنائزا، هذا منصوص مذهبي، فالظاهر أنه رجع. الرجوع جاء في رواية مرسلة، ذكر أبو طالب مكي مرسلة ما هي مسندة. لدل الأمر الثاني أن عبد الله بن محمد البغوي تلميذ أحمد أبو القاسم صلى عليه، قال شهدت جنازته، فهذان اثنان عبد الله بن أحمد وعبد الله بن محمد البغوي كلاهما شهد جنازته. ثم يذكر الكرماني يذكره في الكتب، الله أعلم، ممكن احنا رجاؤنا في الله أنه رجع، أنه لما بلغوا تشهيم أحمد له رجع. جاء هذا في رواية ماذا؟ مرسلة، هكذا ليس مستندة أنه رجع، لكن في قرائن ثبتت تجدل إذا صحت قصة أنه صلى عليه، إسناد الظاهر الصحة وعبد الله بن محمد البغوي صلى عليه، فنقول أنه رجع حينئذ، لا حجة للجهمية في ذلك. يقول لك أبو ثور أبو ثور، طبعا لا رجع الآن، الذي رجع رجع، واضح. مع أنه أن الأصل ثابت أن من حرف حديث الصورة فهو جهمي. عموما هنا قال سألت أبا ثور عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، قال الاستثناء لا بأس به من غير شك، استثناء لا بأس به من غير شك. فقلت لأبي ثور فإن قال لقائل قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لاحظ هذه دلة المرجئة، والكرمان يسأله هذه المسألة أكيد كانت قبل وفاته لأنه توفي في 240، لكن تدوينها كان بعد ذلك. قال لو واحد يقول لي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فقد سماهم المؤمنين ونحو ذلك في القرآن. معك معي؟ هو سماهم ماذا؟ سماهم المؤمنين، فيحتج عليك بذلك. قل ما قال خاطبهم باسم الإيمان. لاحظوا أن الجواب أبي ثور قال قال يلزمه اسم الإيمان ولا يكون مستكملا. يلزمه الاسم يعني الوصف، كأنه يقول إيمان مؤمن باعتبار الدخول، كما فسر الإمام أحمد حديث الجارية على الزيادة اعتقها فإنها مؤمنة، قال لها حكم المؤمنة، فيكون معناه الإسلام الظاهر يعني. ولا يكون مستكملا إلا أن يوافق قوله فعله، وذلك أن قد نقول للرجل إذا دخل في الصلاة باعتبار الدخول مصلي، ولا يكون مستكملا للصلاة حتى يؤديها، ونقول صائم وقد دخل في الصوم، ولا يكون مستكملا في صومه حتى يمضي يومه. قال سمعت أحمد بن سعيد قال سمعت النضر بن شميل قال إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال أمنت بالله، أو مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. هذه كل إجابات مهمة. طبعا الإجابة الأولى لما يقول أمنت بالله نعلق الإيمان، قيده آمنت بالله، هذه ما فيها استثناء. أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أمنت بالله وكفرت بالطاغوت، هذه ما فيها استثناء. أنا مؤمن إن شاء الله هذا تعليق بالمشيئة، أنا مؤمن أرجو هذا فيه رجاء من الله سبحانه. قال النضر أدركت عليه أهل البصرة بن عون يعني عبد الله بن عون، وهشاما يعني ابن حسان، وعوفا الأعرابي، وحمادا يعني ابن زيد، وهشام ابن حسان يكون هشام الأول ابن أبي عبد الله يعني نعم، وعمران، كلهم يستثنون، وكان الحسن ابن سيرين وقتاد وأيوب أصحابنا كلهم يستثنون يعني عامة أهل البصرة. حدثنا علي بن يزيد عن يحيى بن سعيد أن الثوري قال من قال أنا مؤمن ولم يستثني فهو مرجع. هذا الثوري يقول رحمه الله قال حدثنا علي بن يزيد قال قلت لعبد الله بن داود أتعيب على من يقول أنا مؤمن إن شاء الله ومن يقول أرجو؟ قال لا، كل ذا حسن. قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزعي قال لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقال له الخارج أمنهم أنت؟ قال أرجو. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال أمؤمن هو؟ قال قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. في الوضوء يعني شاهد هنا قال أرجو. حدثنا عبد الله بن خبي قال سمعت يوسف بن أصلاط يقول إن قال مؤمن إن شاء الله فحسن، وإن قال أرجو أن أكون مؤمنا فحسن. قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عن إبراهيم قال إذا سئلت أمؤمن أنت فقل إبراهيم والنخعي هنا فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فإنهم سيدعونك. وهذا كله في نقض بدعة الإرجاء وأدركها إبراهيم النخعي في الكوفة رحمه الله. قال حدثنا أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثني حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة، يعني من بدع المرجع في الامتحان يعني. حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عمر بن حفص بن شليلة الدمشقي قال حدثنا أبو شابور عن سعيد بن عبد الجبار عن عمر بن المغيرة حدثهم عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوء بهذا الكلام أن يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. طبعا هذا لا يصح، لكن جاء معناه عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون وهو ابن مهران في قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين قال ذاك جبريل عليه السلام، وخيبة لمن يزعم أن إيمانه كإيمان مثل إيمان جبريل، لأنهم عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان هو القول، وقل لك جبريل أتى بالقول أنت أتى بالقول وهذا لا يزيد ولا ينقص، طبعا قول اعتقاد القلب وقول اللسان عندهم هذا لا يزيد ولا ينقص، الناس فيه سواء، فبالتالي جبريل وميكائيل كلهم مؤمنون، ويقول لك هذا إيماني مثل إيماني صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا يقول ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند الله سبحانه وتعالى ممكن ذو مكانة، فهذا ممكن ذو مكانة عند الله جل وعلا، يعني شوف علو الدرجة في الإيمان، وهذا يقول لك إيماني مثل إيمان جبريل. إذا قال وخيبة لمن يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل. قال حدثنا محمد بن يزيد حدثنا أبو الحارث السلمي يعني عبد الوهاب بن الضحاك عن الوليد بن مسلم هذا أبو العباس الدمشقي رحمه الله قال قلت لمالك والليث بن سعد الرجل يقول أن مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل قال إذا قال تلك المقالة فهو إلى إيمان إبليس أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأن إبليس قال قولا وكفر بالعمل، وهذا المرجئ يقول الإيمان قول بلا عمل، وجبريل إيمانه قول وعمل. طيب أي الحالين أقرب لها المرجئ؟ هو أقرب إلى حال إبليس الذي قال قولا وكفر بالعمل، ربي خلقتني هذا قول ولم يسجد كفر بالعمل، والمرجئ يقول إيمان قول بلا عمل، وجبريل قال وعمل، إيمانه قول وعمل عليه السلام. فإذا نظرنا للمرجئ وهذا من فقه هؤلاء الأئمة فهو أقرب إلى إبليس في الحال منه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام. قال سئل إسحاق عن الرجل قال أنا ممن كتب الله الإيمان في قلبي، قال إذا قال أحتاج إلى النطق فهو جهمي أراه، قال وإن قال أحتاج إلى النطق بلا عمل فهو مرجئ. قلت وهذا من دقة السلف، الاستفصال في مقام الاحتمال، الاستفصال في مقام الاحتمال، لابد الإنسان ماذا يستفصل شيء يكون مجمل. هذا إيش قال؟ قال أنا ممن كتب الله الإيمان في قلبي، أنا كتب الله الإيمان في قلبي، يتكلم عن نفسي. فقال الإسحاق ما تقول هذا؟ قال هذا إذا قال لا أحتاج إلى النطق، يعني أنا إيمان قلبي بلا نطق، يكفي الإيمان في القلب كما يقول بعض العامة. قال الإمام إسحاق فهو جهمي أراه، لأن هذا عقيدة الجهمي، عقيدة القلب. وإن قال أحتاجه إلى النطق بلا عمل يعني الجوارح الظاهر فهو مرجئ. قال حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد أنه سمع وكيع بن الجراح يقول من قال أنا مؤمن عند الله فهو مرجئ. هذه أيضا من كلمات الإرجاء، ترك الاستثناء، إذا قال أنا مؤمن هكذا أو مؤمن حقا كما سيأتي، أو قال مؤمن عند الله، هذا فيها تألي لأنك لا تدري حالك عند الله، ففيها تألي، هذا مرجع يعني مبتدع. كلمة مرجع عند السلف الأصل أنها بدعة، فإذا أرادوا التكفير قيدوا قالوا جهمي في مقام الإيمان، قالوا جهمي اللي هو يرى الإيمان المعرفة، لكن إذا قالوا مرجع هكذا في الأصل أن يصرف إلى البدعة غير المكفرة يعني مخالف إجماع للسنة. ومن قال إيماني كإيمان جبريل وميكائيل فهو شر من المرج، لا هو مرج مبتدع، لكن البدعة ماذا بعضها شر من بعض. طيب هذا الأول قال مؤمن عند الله مرج، الثاني قال إيماني كإيمان جبريل، هذا إيمان جبريل عند الله ما هو؟ مقبول، مقبول إيمان جبريل رضي الله عنه وسلم الله وصلوات الله وسلامه عليه، وكذلك مدحهم الله تعالى بقوة الإيمان وزيادة الإيمان، الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يسبقونه بالقول إلى آخر ذلك، وإن لا نحن الصافون وإن، فوصفه الله بالصفات كثيرة، فهمت؟ تدل على كمال إيمانهم وعلو درجتهم في الإيمان عليهم الصلاة والسلام. فإذا قال لنا إيماني كإيمان جبريل فهذا يقول إيماني مقبول عند الله، يعني زاد أمرين بقرنه بتسويته بجبريل. فإذا قال شر من المرجي، المرجي الأول الذي قال الإيمان قول أنا مؤمن عند الله، الثاني قال أنا إيماني كجبريل، يعني هو وافقه في مؤمن عند الله وزاد القبول ودرجة جبريل سبحان الله، فهو شر يعني ازداد شرا عنه. طبعا هم يريدون بهذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كله مفرع على ترك الزيادة والنقصان، وأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، تفرعت عنه هذه البدع، ترك الاستثناء أنا مؤمن عند الله إيمانك إيمان جبريل، فهمت؟ قال ومن زعم أن المعرفة، هذا كلام من وكيع، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. طبعا اللي ثبت عن وكيع وذكره الخلال وذكره البخاري في خلق أفعال العباد أنه قال جهمي، وهذا هو قول الجهمية وهذا اللائق. وكيع رحمه الله يقول إذا زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها، يعني إنسان ينتفع، لأنه الكلام في الإيمان المنجي، ولما تسمع واحد يقول لك الإيمان تصدق والمعرفة ايش يريد؟ يقول هذا الذي ينجيك. طيب لو أتكلم بلساني وجواري، يقول لك هذه التكلم باللسان تجرى عليك أحكام الإسلام في الدنيا، والعمل الجوارح كمال، لكن الذي ينفعك محضا وحده أن تعتقد بقلبك. ثم اختلفت الجميع، هذا ممكن أخذه ونشرحته في دروس ممكن تراجعونها في المقالات التي تكلمنا عن مقالات المرجئة. درس تكلمت فيه عن مقالات المرجئة، بعض الإخوة يرفعوا، أشرت لهذا المعنى، أنه المرجئة اختلفوا بعد ذلك في الواجب القدر المجزي من الاعتقاد في القلب، ما هو؟ بعض يقول المعبود، بعض يقول الربوبية، بعض يقول الربوبية مع الخضوع، اختلفوا في التفصيلات هذه، لكن يردوها للقلب، ما تخرج عن عقيدة القلب. هذا ترى عقيدة الأشعرية، الماتوريدية، الصالحية، الرواندية، كل يقولوا هذا الكلام، هذا الكلام كفر عند السلف. لذلك قوله نفوا مرجئ، هذا فيه نظر، الصواب أن يقال فهو جهمي، هذا محفوظ عن وكيع، وفي بعض الروايات يقول كافر. وكيع يقول فيما رواه الطبري في تهذيب الأثار، يقول لا فرق بينهما، بين المرجئ والجهمي، ليس بينهما كبير فرق، لأن ما قاله المرجئ قول بلا عمل، هو مقدمة للجهمي التي انتهى لها في قوله القلب عقيدة القلب فحسب. هنا قال علي بن يزيد: قلت لعبد الله بن داود: من المرجئة؟ قال: من قال إيماني كإيمان جبريل وميكائيل فهو رجل سوء ومرجئ. استفيد من هذا فائدة شيئا، والله فائدة دي مهمة جدا يا جماعة. الآن لو سألنا سؤال عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله عدم السنة، يسأل من المرجئ؟ المرجئة لهم مقالات، في درس أنا تكلمت فيه في مقالات المرجئة، لعل بعض الإخوة يرفعوا. المرجئة لهم مقالات. هنا لما قيل له من المرجئ، لم يقل المرجئ الذي يقول إيمان قول عمل، قول بلا عمل، والذي يقول لا يزيد ولا ينقص، والذي يقول أنا مؤمن عند الله، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن ولا أستثني، وإيمانك إيماني جبريل، تمام؟ ست مقالات. ما قال المرجئ لابد يجمع المقالات المرجئة كلها، لا، أعطى علامة واحدة، خصلة واحدة، مقالة واحدة. هذه أكد لك أن التبديع لا يشترط لتبديع الرجل أن يجمع كل بدعة الطائفة حتى يصير منها، بل يكفي أن يوافقها على أصل من أصولها، وشعار من شعارها، ومقالة من مقالاتها، فارقت فيه أهل السنة. فلو واحد قال أنا إيماني كإيمان جبريل، هذا فارق أهل السنة، فارق أهل السنة والجماعة. ولو قال الإيمان قول وعمل، ولو قال يزيد وينقص، ولو قال استثني في الإيمان، مجرد تقول مقالة واحدة فقط، إيماني كإيماني جبريل، خرجت من السنة. لا يشترط أنك تجمع كل المقالات. انتبهوا، هنا سألوا عن التعريف، من المرجئة؟ وسيأتي تعريف آخر من نضر بن شميل وغيره. من المرجئة؟ قال المرجئة الذين يقولون من قال إيماني كإيماني جبريل وميكائيل فهو رجل سوء ومرجئ، أعطى علامة. ما الذي يدلك؟ يدلك على أن السلف لا يشترطون أن يجمع الرجل خصال الطائفة ومقالاتها ليكون من أهلها. احفظ هذا جيدا، لأن اليوم عندنا إشكال، وأحد يقول مثلا لفظي بالقرآن مخلوق، يقول لك لا، هذا لا يكون جهميا لأنه وافقنا في الصفات، وآخر يقول حديث الصورة الضمير يرجع إلى آدم، يقول لك لا يكون جهميا لأنه وافقنا في الصفات، وآخر يقول بالوقت، يقول لا يكون جهميا لأنه وافقنا في الصفات، أصول أهل السنة. هذا الكلام كله كلام باطل، لا يجري على قواعد السلف، قد يغتر به بعض الناس لكنه باطل. ولو كان الأمر كذلك حيبعد بعض الناس يشكك فيما نوصفه بالإرجاء، وصفه بالخارجية ونحو ذلك. انتبهوا ورعاكم الله. طيب، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري قال سمعت وكيعا يقول كانت المرجئة تقول الإيمان قول، فجاءت الجهمية، يعني بالغت فوقهم، فجاءت الجهمية فقالت الإيمان معرفة. قال عبد الله وحدثنا إسحاق بن حكيم أن وكيعا قال وهذا عندنا كفر. هذا المحفوظ عن وكيع، أنه قال من قال الإيمان معرفة بالقلب يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا الثابت عنه في السنة الخلاب، الروايات كثيرة يعني في تكفير الجهمية بهذا الأصل. فلو واحد قال الإيمان المعرفة جماعة فهو جهمي، فهمتم؟ بمجرد يقول هذا، لذلك لو واحد قال ما قالت الأشعري، الأشعري يقول الإيمان المعرفة تصديق، لو قال إيمان التصديق والقول والعمل، العمل شرط كمال والقول شرط لإجراء أحكام الدنيا، لكان جهميا. لكن يقول الإيمان الحقيقي هو تصديق القلب، هذا جهمي عند السلف. فهم النقطة هذه. طيب، قال باب في من يقول أنا مؤمن حقا. قال سمعت إسحاق يقول لا نقول لرجل إنه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه، وذكر ذلك على النضر بن شميل. لا نقول إنه مؤمن يعني بالإطلاق، واضح، لا نقول إنه مؤمن بالإطلاق إلا لمن شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص، مثل الصحابة رضي الله عنهم، أو الأنبياء قبل ذلك عليهم السلام، آمن الرسول أو الصحابة رضي الله عنهم، واضح، من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان. أما غيرهم فإذا قيل مؤمن يقال في الإطلاق، أما على التعيين فإنما يوصف باسم الإسلام. أو إذا قيل المؤمن قيد، قال هذا يؤمن بالله مثلا هكذا، أو يؤمنون بالله واليوم الآخر مثلا، تمام. قال إنه من باسم لما الذي عليه، وذكر ذلك عن نظر المشمول. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا مسلمة الخزاعي قال قال مالك بن أنس وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة والمجشون وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، والإيمان المعرفة والإقرار والعمل. حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، الناس عندنا، يقول سفيان الثوري، الناس عندنا مؤمنون في الأحكام، قيدها لم يطلقها، يعني من باب الأحكام، يعني هو مؤمن إيمانا ظاهرا، يعني حكم الإيمان هو الإسلام. وإذا بعض الروايات قال مؤمنون مسلمون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن نكون كذلك يعني عند الله، ولا ندري ما حالنا عند الله. قال سمعت إسحاق يقول وسأله رجل فقال رجل يقول أنا مؤمن حقا، فقال هو كافر حقا. واضح، يعني يكوننا الكفر، يعني المراد به الوعيد، يعني كفر الوعيد. ولله أحمد قد ثبت عنه قال لا نكفر من قاله، يعني من أقوال المرجئة البدعية هذه. قال حدثنا إسحاق أخبرنا معتمر عن ليث عن صاحب له عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أنا مؤمن حقا فهو منافق حقا. نفي التزكية لنفسه وكذا، لكن هذا الأثر كما لا يصح مرفوعا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الصمد بن أزر عن ابن المبارك أو عن ابن مبارك عبد الله المبارك قال قلت لابن عون وعبد الله بن عون قال أتزعم أو تزعم أنك مؤمن؟ قال إني لأستحي الله أن أزعم أني مسلم. يعني سبحان الله، لأن الإسلام يجاد ويزيد وينقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ففي كمال فيه، وماذا يقول أقول أستحي من أزعم كيف بالمؤمن يعني. طيب حدثنا أبو معن حدثنا هو ابن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن حسان قال ذكروا عند أبي جعفر محمد بن علي هذا الباقر رحمه الله قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن. فقال قال محمد بن علي فأدار دارة هكذا كبيرة، فقال هذا الإسلام، وأدار دارة أخرى صغيرة في جوفها، وقال هذا الإيمان مقصور في الإسلام. يعني فالإيمان أخص من جهة أهله، والإيمان والإسلام أعم من جهة أهله، لذلك دائرته كبيرة والإيمان دائرته مقصورة فيه. قال فإذا زنى يعني المسلم أو سرق خرج من الإيمان، هي الدائرة الصغيرة، أهل الإيمان مخصوصين، خصوص الأمة يعني، خرج من الإيمان يعني الإيمان المطلق بكماله الواجب والمستحب. فإذا خرج من الإيمان يعني خرج من كماليه الواجب والمستحب إلى أصل هو الإسلام، فإذا تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام يعني الدائرة الكبيرة إلا الشرك. وهذا أحسن مثال تطبيقي سلفي قديم في شرح مسائل الإيمان ورتبه ونواقضه ونواقصه. قال والدارة هكذا. قال حدثنا أحمد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذه تدل بها للسنة على أن العمل ركن في الإيمان، وعلى أن الصلاة من الإيمان، وعلى أن ترك أصل الإيمان كفر أكبر. كل هذه أراجع حديث ترك الصلاة، ولذلك بوب عليه أبو داود في السنن باب رد الإرجاء، وسرد أحاديث ترك الصلاة، ولا يخلو كتاب من كتب الإيمان إلا ويورد أحاديث تارك الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد عن زياد بن أبي حميد عن مكحول الشامي رحمه الله في من يقول الصلاة من عند الله ولا أصليها، والزكاة من عند الله ولا أؤديها، قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال إسحاق وقال ابن مبارك ووكيع في ترك الصلاة متعمدا. إسحاق هنا لاحظ الكلام، هذا ما نقلوا المروزي عن إسحاق في تعظيم قدر الصلاة، يقولون الكرماني بيقول لك أنه إسحاق لما ذكر مسألة الأوقات هو يعرف الخلاف، لذلك هو قال الأولى نحتاط حتى يكون تكفير متفق عليه، وإلا لا يعني إلغاء القول الأول. إيش قال هنا؟ ركز منه في ترك الصلاة متعمدا، يعني ما هو الضابط في أنه فلان ترك الصلاة متعمدا؟ لأنك تارك الصلاة متعمدا يعني لم يصلي وبعدين متعمدا، متعمدا حال كوني متعمد. المتعمد ما الذي يقابله في ترك الصلاة؟ يقابله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته، يعني معذور بالنوم، لم يبيت الترك، لا هو يريد يقوم لكنه غلبه النوم. تبه فرق بين من بيت الترك ونام، ماشي يقول لي واحد نام، هذا بيت الترك. لما يضبط المنبه على العاشره، لما يقول ولا احد يوقظني ها الظهر، هذا بيت الترك، هذا بالنيه عازم يعني. طيب هذا تارك، تارك الا اذا تاب وراجع نفسه اخر الليل وهذا. اما المقام للمتعمد في الصلاه من النائم والناسي، ويدخل فيه المعذور، المعذور الذي مثلا لم يجد مكانا يصلي فيه، لم يجد طهورا، لم يجد يعني، ففاته الوقت لعذر معين تأول فيه، هو المتأول بالعذر الظاهر. هذه الثلاثة إقابة المتعمد. إذا قلنا تارك صلاة متعمدا لا نتكلم على الناس، ما تأتيني بأدلة الناس، ولا تأتيني بأدلة النائم، ولا تأتيني بأدلة من له عذر فيه، له فيه تأويل، كشبهة جمع، شبهة بحث عن مكان، فاق الطهور، طهورين، كذا، لا نتكلم عن هذا النوع. كلامنا في من لا بأس به، موجود طهوره، وقته، ذهنه، ذكره، وترك الصلاة فلم يصل. هذا البحث. هنا ابن المبارك، عبد الله المبارك، وكيع على طبقة واحدة، تلميذ سفيان الثوري، سئلوا الضابط الآن، قال فأحدهما يقول، إسحاق ينقل في الخلاف، هو أن يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدا، هذا وكيع، وهذا الذي أختاره أذهب إليه. ما هو ترك الصلاة عند وكيع؟ يترك الظهر إلى وقت العصر متعمدا، يعني وقت صلاة واحدة، لا يقول باشتراك الأوقات، هذا مذهب موجود عند السلف. طيب. وقال الآخر هو أن يترك، يقصد ابن المبارك، اللي هو قول إسحاق ويحب ويقوله، وهو مشهور قول أحمد، هو أن يترك الظهر إلى المغرب والمغرب إلى الفجر، يعني باعتبار إيش؟ اشتراك الأوقات. طيب ما الدليل لسرد إسحاق وذكره الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا في تعقب كلام حماد بن زيد في التكفير بالصلاة الواحدة؟ ما الدليل؟ قالوا الدليل أقوى الأدلة التي ذكرت في الباب، أولئك الذين أخروها من الأمراء عن وقتها، قال هذا ترك الصلاة، لكنهم تركوها، قالوا لم يكفروا، ما تحقق فيهم الكفر، كانوا يصلوها لكن كانوا يصلوها خارج في وقت الاشتراك، يعني الحجاج بن يوسف كان يصلي الجمعة قريب من المغرب، يعني في وقت الاشتراك. هذا قالوا دليل أنه ما كفر، لأن السلف في النصوص قال صلوا بيوتكم وصلوا معهم، والسلف كانوا يصلون معهم، صلوا في بيوتهم يصلون معهم وما كفرهم. هذا الجواب عن هذا سهل إن شاء الله، لأن هؤلاء لهم تأويل، ذكروا حتى إسحاق أنه كانوا يتأولوا على أنه تأخير وقت الصلاة من باب نحن في مصالح المسلمين ونحن كذا نؤدي أشياء، وذكر هذا إسحاق التأويل. هذا التأويل قد يعتبر في مرحلة معينة عندما لم تتحقق عنده أحاديث المواقيت، لكن ما هو كلامنا في هذا، نحن كلامنا في شخص يعرف الميقات، قل له هذا أي وقت؟ قل لك الظهر. وهذا أي وقت؟ قل لك المغرب. جميل، صلي فلان، خلينا ننام شوي، بعدين تذهب وتأتي تجده ما صلى، هو لا ما لا هو نائم ولا هو ناسي ولا هو متأول بأي عذر، عذره ترك الصلاة كما قال ذلك الرجل الجاحظ، ليس لك مذهب إلا ترك الصلاة. إيش عذره؟ ترك الصلاة تكاسلا، هذا عذره، تكسل، هذا كافر بالصلاة الواحدة. هذا الذي يظهر، والله أعلم، أعلم مسألة في خلاف بين السلف. قال حدثنا أحمد بن الأزهر، قال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا أبو مسلم الفزاري، قال سمعت الأوزاعية وسئل عن رجل قال أنا أعلم أن الصلاة حق ولا أصلي، يعني أعلم أنها واجبة لكن لا أصلي. طبعا في الصلاة ما يجي أحد يقول لي هذا باب الرد، لأنه اللي رد ما يختلف أحد في تكفيره، الرد واضح، المرجع يكفر الرد، إلا غلاة المرجع تشترط الجحود القلبي. قال الأوزاعي يعرض على السيف فإن صلى وإلا قتل. قال وسمعت سعيد بن عبد العزيز، هو التنوخي قرين للأوزاعي الشامي، سئل عنه فقال يحبس ويضرب حتى يصلي، واضح، يحبس ويضرب، يعني هنا أفتى بأنه يضرب حتى يصلي، حتى يؤديها يعني، لكن لم يذكر عددا معينا في الحبس ولا في الضرب، لكن كأنه أرسله رحمة الله عليه. الصحيح أنه يستتاب 3 أيام كالمرتد، فإن تابه إلا ضربت عنقه وتحفر يعني يؤتبه، وبعدين إذا ما صلى في اليوم انتهاء اليوم الثالث من لم يصلي ولم يرجع للصلاة قتل ولفظ مثل النواج. طبعا واحد يقول لك لو اختار السيف، هذه ما أحد شك فيها، يعني لو أنه وكذا آثر قال أنا ضربوا عنقي ولا أصلي، هذا واضح أنه لا، أنه هذا ما أحد يتوقف فيه في تكفيره، هذه صورة واضحة جدا في التكفير، من اختار السيف على الصراط. طيب هنا قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا بكر بن عبد الله بن عمرو المعافري عن رجل قال قال عقبة بن عامر إن الرجل لا يتفضل الإيمان كما يفضل ثوب المرأة. المرأة تعرفون تسدل ثوبها وتسبل ثوبها يفضل ثوبها، فكذلك الإنسان يفضل إيمانه إن يزيد. وقال حدثنا علي بن يزيد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا الصلت بن دينار قال سمعت ابن أبي مليكة يقول لقد أتى علي برهة من دهري وما أرى أني أسمع رجلا يقول إني مؤمن، فوالله ما رضوا بذلك حتى قالوا إنه لمؤمن وإنك أمه وأخته. شوف الإرجاء، طب يقصدوا أنه مؤمن ولو نكح أمه وأخته، يعني إذا هنا حمل على الزنا يعني زنا يقول لك مؤمن. شوف الزنا بالمحارب أعظم، تمام، يقول لك مؤمن لا نزيل عنه اسم الإيمان، والله إنه لمؤمن كإيمان جبريل عليه السلام كان ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليتفوه بهذا، والله لقد دركت أكثر من 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم رجل يموت إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، لأنه يعني ألغوا اسم المنافق قالوا ما فينا منافق إنما مؤمن كافر، هذا المرجع وكذلك الخوارج، وهذا منافق لا شك الذي يدعي الإيمان يزني بحارمه وكذا، هذا لا شك فيه أنه منافق منافق عياذا بالله لا يوصف باسم الإيمان. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي. طبعا شوف الآن فقط نستنبط فائدة هنا، هل السلف أنكروا على من سمى الفاسق مؤمنا؟ الجواب نعم، أنكروا وبدعوا. إذن لو واحد جاء لمرتكب كبيرة وسماه مؤمن عند السلف مبتدع، طيب لو جاء لصاحب كفر وسماه إمام؟ أنا لن أجيب، جاوب أنت، دورها في دماغك، دورها في دماغك، دورها مليح في دماغك وفكر فيها. السلف إذا واحد جاء شارب خمر زنى بأمي وأختي عياذا بالله يرتكب الكبائر الموبقات وهو على التوحيد ما فعل شركا، إذا سميته مؤمن قالوا أنت مبتدع تمرجي. طيب لو جيل واحد فعل الكفر أكبر عبد غير الله وتسميه مؤمن وإمام ولي من أولياء الله، السلف وش هيسموك؟ تسأل فيه أنا؟ الله أعلم، روح بس الله أعلم بما أنزل سبحانه من قبل ومن بعد. طيب يقول حدثنا أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال حدثنا أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء يتنحى عنه الإيمان أو يرفع عنه الإيمان. قال حدثنا أحمد حدثنا يحيى عن عوف قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه، وهذه فيها أنه لا يوصف باسم الإيمان المطلق. قال حدثنا أحمد حدثنا يحيى حدثنا أشعث عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. قال سمعت أحمد وقيل له المرجئة من هم؟ قال من زعم أن الإيمان قول. هذا أشهر شعارات المرجئة، لكن هل لو إنسان لا يكون مرجئ حتى يقول إيمان قول؟ هو ممكن يقول قول وعمل يزيد وينقص، لكن من قال فقد عمل، مثل شباب بن صوار، هذا أخبث قول في الإرجاء. شباب بن صوار يقول لك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والعمل من الإيمان، لكن يقول لك من قال فقد عمل، حتى في بعض أشرطة الألباني يشرح هذا المعنى، يقول بمثل هذا المعنى من قال فقد عمل. قال أحمد هذا أخبث قول في الإرجاء. وأبو زرعة ذكر، أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء برواية البرزعي ذكر رجوع شبابه لما بلغه كلام أحمد صلح حاله وتراجع. الحمد لله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في الدرس القادم غدا بإذن الله تبارك وبحمده، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.